الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذي يصلي الفريضة ثم يؤم الناس بعدما صلى. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم يرجع إلى قومه فيأمهم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أصحابنا الشافعي وأحمد وإسحاق. قالوا: إذا أما الرجل القوم في المكتوبة وقد كان صلاها قبل ذلك أن صلاة من ائتم به جائزة. واحتجوا بحديث جابر في قصة معاذ، وهو حديث صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر. وروي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سئل عن رجل دخل المسجد والقوم في صلاة العصر وهو يحسب أنها صلاة الظهر فأتم بهم، قال: صلاته جائزة. وقد قال قوم من أهل الكوفة: إذا أتم قوم بإمام وهو يصلي العصر وهم يحسبون أنها الظهر فصلى بهم واقتدوا به فإن صلاة المقتدي فاسدة، إذ اختلف نية الإمام ونية المأموم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بالمسألة المشهورة من مسائل الإمامة، وهي التي تعرف بمسألة إمامة المتنفل للمفترض. والأصل أنه إذا صلى الإمام بالقوم أن لا تختلف نيته عن نيتهم، فيصلي بهم وهو مفترض وهم مفترضون، أو يصلي بهم هو متنفل وهم متنفلون وراءه. ومن ثم يرد السؤال: إذا اختلفت نية الإمام والمأموم، فأصبح الإمام متنفلا والمأموم مفترضا، فهل تصح الصلاة ويصح الاقتداء أو لا يصح؟ ومن أمثلة ذلك: لو أن شخصا صلى صلاة الظهر في المسجد حيه ثم ذهب إلى مسجد آخر فوجد القوم لم يصلوا، فصلى بهم إماما وهم وراءه مفترضون وهو متنفل، فهل صلاة القوم وراءه صحيحة أو لا؟ وهكذا قد تقع المسألة في الأفراد، كما إذا صلى في المسجد جماعة ثم رجع إلى بيته فأراد أن يصلي بأهله وزوجه فأتمت به زوجه فصلى متنفلا وهي مفترضة، فهل يصح اقتداء المفترض بالمتنفل أو لا يصح؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين مشهورين. القول الأول: يصح ائتمام المفترض بالمتنفل، وهذا القول مروي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن عمر وأبي الدرداء وأنس بن مالك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، وهو مذهب الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد اختارها طائفة من أصحابه منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله على الجميع. يقولون: يجوز ائتمام المفترض بالمتنفل حتى ولو صلى ركعتين هي سنة الظهر، وجاء من يأتم به بالظهر فصلى وراءه صح ائتمامه به ولا بأس بذلك ولا حرج. القول الثاني: لا يجوز ائتمام المفترض بالمتنفل، وهذا القول محكي عن بعض السلف كعطاء، وكذلك الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وحكي عن الحسن البصري من أئمة التابعين، وربيعة الرأي ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ وهو شيخ الإمام مالك، وكذلك قال به يحيى بن سعيد الأنصاري فقيه المدينة المحدث المعروف، وهو مذهب الحنفية والمالكية ورواية عن الحنابلة في المشهور. فالرواية الثانية عن الإمام أحمد أن رحمه الله أنه لا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل، وهذه الرواية اختارها أكثر أصحاب الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. استدل الذين قالوا بجواز ائتمام المفترض بالمتنفل بهذا الحديث الصحيح، وأصله في الصحيح عن معاذ رضي الله عنه بروايات مختلفة، منها عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وغيره، أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، وهذا هو الذي عليه معظم الروايات، وهناك بعض الروايات فيها المغرب كما جاء في روايتنا التي ذكرها الإمام الترمذي رحمه الله، وكذلك رواية أبي عوانة وغيرهما رحمة الله على الجميع. وأجاب العلماء بأنه إما أن يكون الأمر قد تكرر، وهذا على أن الحادثة والقصة قد تكررت كما أشار إليه بعض الحفاظ والأئمة، وإما أن يكون العمل بروايات معظم بما جرى عليه جرت عليه معظم الروايات، وهو الذي في الصحيح أن الصلاة هي صلاة العشاء، وهذا هو الذي يميل إليه بعض المحققين رحمهم الله أن الصلاة هي صلاة العشاء. وكان معاذ رضي الله عنه فقيها عظيما في فقهه وفهمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يختار آخر الصلوات، وهذا فيه حكمة عظيمة حيث يتبين له ما طرأ وجد من أحكام الصلوات، ثم يستطيع بعد ذلك أن يعمل به إذا رجع إلى قومه وهم بنو سلمة. فخرج رضي الله عنه إليهم بعدما يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، يذهب إلى قومه فيصلي بهم الصلاة هو مفترض وهم متنفلون، وقد جزمت بذلك الرواية كما في مسند الشافعي رحمه الله وغيره، هي لهم له تطوع ولهم فريضة. فلما تكرر منه ذلك كان رضي الله عنه يطيل في صلاته، ولربما قرأ بسورة البقرة رضي الله عنه من حرصه على الخير والأجر له وللمصلين وراءه، فكبر ذات يوم فاستفتح بسورة البقرة فانفرد رجل اختلفت الروايات في اسمه، قيل إنه حزم بن أبي بن كعب، وقيل حرام بن أبي بن كعب، وقيل رفاعة، وقيل غير ذلك. فانفرد الرجل واختلفت الروايات، قيل سلم، وفي هذا دليل على أن الصلاة لا تقطع إلا بالتسليم حتى ولو كان أثناءها، وهذا مذهب جماهير السلف والأئمة رحمهم الله أن من أحرم بالصلاة وأقيمت الصلاة أنه يسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ولم يفرق بين تحليل في الابتداء أو تحليل بعد الانتهاء. وفي بعض الروايات أنه انفرد فأتم الصلاة لنفسه ولم تذكر التسليم، على هذه الرواية أنه انفرد ولم يتم لنفسه استدل بها على أنه يجوز أن ينفرد المأموم عن إمامه عند حصول العذر، كأن يكون عنده أمر طارئ أو ظرف طارئ فصلى وراء إمام فطول، فله الحق أن ينفرد ويتم لنفسه ثم ينصرف. فلما فعل الرجل ذلك أتم لنفسه ثم انصرف، فبلغ معاذا فنال منه كما في رواية الصحيح، فجاء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه، فاستدعى عليه الصلاة والسلام معاذا وأمره أن يخفف في صلاته. وجه الدلالة من هذا الحديث أن معاذ رضي الله عنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء فريضة، وصلاها بقومه نافلة وقد ائتموا به، فدل على أن من صلى وراء إمام متنفل وهو أي المأموم مفترض أن صلاته صحيحة. ومحل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على معاذ أن فعل هذا الفعل، فدل على جوازه ومشروعيته. الدليل الثاني حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قصة صلاة الخوف، وقد تقدمت الإشارة إليه في غزوة ذات الرقاع، حيث إنه عليه الصلاة والسلام صلى بالطائفة الأولى ركعتين فانفردت وسلمت، ثم جاءت الطائفة الثانية التي كانت تحرس وجاه العدو فصلت وراءه الركعتين أي الأخريين فسلم بهم صلوات الله وسلامه عليه. وجه الدلالة أن الطائفة الثانية صلت الركعتين الأخريين وراء النبي صلى الله عليه وسلم، وهي نافلة بالنبي بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا في سفر، ولذلك اجتزأت كل طائفة بركعتين. فلما صلى الركعتين الأخريين من الرباعية وهي مقصورة صلاها نافلة فأتمت وصلت وراءه وهم مفترضون، فدل على صحة ائتمام المفترض بالمتنفل. وهذا طبعا يستقيم على مذهب من يقول من زاد عن الفرض لم يوصف الكل بالوجوب، وهي قاعدة أشار إليها ابن رجب، هل القدر الزائد عن المفروض يوصف بالوجوب، هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الإجزاء؟ وله نظائر، منها لو أنه وجبت عليه شاة فذبح جزورا، إن قلنا إن الكل يوصف بالفرض وجب أن يقسم الجزور كاملا على الضعفاء والمساكين، وإن قلنا قدر الوجوب فلا إشكال. فهنا إذا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم زاد الركعتين الأخريين ووصفت بكونها واجبة لا إشكال على مذهب الجمهور، وعليه فلا يستقيم الاستدلال إلا إذا قلنا إن الكل لا يوصف بالوجوب، وهذا يختاره طائفة من العلماء. الدليل الثالث حديث أبي بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه وأرضاه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف، والرواية عنه ثابتة عند أبي داود وغيره، صلى بالطائفة الأولى ركعتين ثم سلم، ثم صلى بالطائفة الثانية ركعتين ثم سلم. فهذه الرواية صرحت بأنه سلم من الركعتين الأوليين، وحينئذ تكون الركعتين الأخرى التي صلاها تكون الركعتان اللتان صلاهما عليه الصلاة والسلام بالطائفة الثانية نافلة قطعا، وعليه يصح الاستدلال فيجوز اتمام المفترض بالمتنفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أما الصحابة متنفلا وهم مفترضون. من مجموع هذه الأحاديث أخذ أصحاب القول الأول دليلا، أخذوا دليلا على جواز اتمام المفترض بالمتنفل، قالوا ولو كان ذلك ممنوعا لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولما أقر عليه معاذا رضي الله عنه وأرضاه. نوقش استدلال أصحاب القول الأول بحديث معاذ من عدة وجوه. الوجه الأول قالوا إن حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لا يصح الاستدلال به على اتمام المفترض بالمتنفل، لأن معاذا لم يتبين هل كان ينوي الفريضة وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كان ينويها نافلة، وحينئذ يحتمل أنه كان ينوي وراء النبي صلى الله عليه وسلم الفرض ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم نافلة، ويحتمل العكس أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم متنفلا للحاجة للعلم بالأحكام ثم يرجع إلى قومه ويصلي بهم الفرض، خاصة وأن العشاء الأفضل تأخيره. وهذا يجاب عنه أثرا ونظرا. أما الجواب من جهة الأثر فقد صحت الرواية بقوله هي له تطوع ولهم فريضة، وأما نظرا فإن الظن بمعاذ رضي الله عنه والظاهر والأقوى من الاحتمالين أنه يفضل الصلاة وراء النبي صلى الله عليه وسلم وهي أفضل على الصلاة بقومه، وحينئذ الأظهر أنه كان ينمي الفريضة وراء النبي صلى الله عليه وسلم وليس بقومه، والظاهر هو الذي عليه المعول والاحتمال الضعيف مرجوح. وعليه فيقوى القول بسقوط فيسقط الاعتراض بالوجه الذي ذكروه. أما الوجه الثاني من الاعتراض فقالوا إن حديث معاذ منسوخ، ثم اختلفوا في الناسخ، فمنهم من استدل برواية ضعيفة وهي قوله عليه الصلاة والسلام إما أن تصلي معنا أو تصلي بقومك، وهذه الرواية لم يصح سندها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبطل الاعتراض بها. وأما الوجه الاحتمال الثاني بالنسخ فمنهم من قال إنه منسوخ بحديث النهي عن إعادة الصلاة مرتين، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تعاد الصلاة مرتين. قالوا فكان معاذ على السنن الأول ثم نسخ، فحينئذ لا يصح الاحتجاج بالمنسوخ. والجواب عن هذا أنه إثبات للنسخ بالاحتمال، حيث لم يثبت الدليل بتقدم حادثة معاذ وتأخر الناسخ. الوجه الثاني لا نسلم أن حديث النهي عن إعادة الصلاة مرتين يعارض حديث معاذ، لأن النهي عن إعادة الصلاة مرتين المراد به أن يعيد الصلاة مرتين يعتقد أن كل واحدة منهما فريضة، وهذا يدل عليه إذن النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاتين، كما في حديث أبي ذر كيف بك إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة إلى شرق الموتى وهم أمراء بني أمية. قال فما تأمرني يا رسول الله؟ قال صل الصلاة لوقتها ثم صلها معهم ولا تقل إني صليت. وهذا في الصحيح، وهذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ فيما يقع بعد وفاته، وحينئذ لا يمكن أن يقال إن هذا منسوخ، لأنه أمره بشيء بعد وفاته، وما يؤمر به بعد الوفاة محكم وليس بمنسوخ. وعليه فإنه يضعف ما ذكروه من الاعتراض بأن حديث معاذ منسوخ. واستدل أصحاب القول الثاني بعدم جواز اتمام المفترض بالمتنفل بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به الحديث، وفي بعض الروايات في الصحيح فلا تختلفوا عليه. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بموافقة الإمام ونهى عن مخالفته، ومن نوى الفريضة وراء إمام متنفل فقد خالفه ولم يأتم به، وحينئذ لا يصح ولا يجوز ذلك لمخالفته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بجواز ائتمام المفترض بالمتنفل، أولا لصحة حديث معاذ رضي الله عنه في الدلالة على ما ذكروه، وثانيا أن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عام وحديثنا خاص، والقاعدة لا تعارض بين عام وخاص. ومن أهل العلم من قال حديث أنس بن مالك رضي الله عنه فسر النبي صلى الله عليه وسلم فيه متابعة المأموم للإمام وذلك في الظاهر، وحديث معاذ راجع إلى مسألة الباطن وهي النية، فاختلف مورد النصين فساغ العمل بحديث معاذ حيث لا يعارضه حديث أنس من هذا الوجه. إذا ثبت هذا فيجوز ائتمام المفترض بالمتنفل، وعليه بنيت مسألة اختلاف نية المأموم مع الإمام وأن الشرع تسامح فيها، فيجوز أن يصلي وراء إمام يخالفه في النية أداء وقضاء. فلو كان الإمام يؤدي الصلاة في وقتها والمأموم يقضي الصلاة على القول بمثلا نام عن الصلاة عن صلاة بالأمس ثم عادها، وعلى قول جمهور العلماء بعدم كفر تارك الصلاة ووجوب القضاء عليه، فإنه يجوز أن يأتم مع مخالفته له أداء وقضاء. كذلك بني عليها جواز العكس، وهو أن يأتم المتنفل بالمفترض. فلو أن شخصا صلى صلاة الظهر في مسجد حيه ثم انطلق إلى مسجد آخر ووجدهم يصلون، دخل وراءهم وصلى بنية النافلة وراء إمامه المفترض، وهذا مذهب جمهور السلف والخلف، حتى قال بعض العلماء رحمه الله لا نعلم مخالفا في جواز ائتمام المتنفل بالمفترض، لأن الأضعف ينبني على القوي، وأما المسألة الأولى فالقوي ينبني على الضعيف، وهي التي استشكل فيها الأمر. أما في مسألتنا وهي أن تكون متنفلا تأتم بمفترض فلا بأس ولا حرج، وحكي عن ربيعة الرأي وعن يحيى بن كثير الأنصاري وكذلك عن الحسن البصري أنهم قالوا لا يجوز ائتمام المتنفل بالمفترض، ولكن السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة دلت على جواز ذلك. ففي الصحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف بك إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة إلى شرق الموتى؟ قال: فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لوقتها ثم صلها معهم. فهو متنفل وهم مفترضون. وفي الحديث الصحيح عن يزيد بن الأسود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمسجد الخيث بمنى فرأى رجلين لم يصليا فقال: علي بهما. فأتي بهما ترعد فرائسهما من الخوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ ألستما بمسلمين؟ قال: بلى يا رسول الله، ولكننا صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا فإنها لكما نافلة. فهذه الأحاديث، هذا الحديث وغيره من الأحاديث الأخرى تدل دلالة واضحة على مشروعية ائتمام المتنفل بالمفترض، وأنه لا بأس بذلك ولا حرج. ثم إذا قلنا بجواز اختلاف نية المأموم والإمام، فينبني على ذلك إذا كان الفرض مختلفا، فهل يصح الاقتداء والائتمام بإمام يخالف في نفس الفرض؟ هذا على صورتين: الصورة الأولى أن تتحد صورة الصلاتين، والصورة الثانية أن تختلف وتؤدي إلى اختلاف أفعال الصلاة. فأما الصورة الأولى وهي أن يأتم بإمام مفترض في صلاة غير الصلاة التي يصليها مع اتحاد صورة الصلاتين، فكالظهر وراء العصر، رباعية وراء رباعية، سواء رباعية وراء رباعية أو ثنائية وراء ثنائية كما إذا كان في سفر. فلو دخلت المسجد وقد فاتتك صلاة الظهر ولم تستيقظ إلا على أذان العصر، ودخلت والإمام يصلي العصر، فصليت الظهر وراء العصر، فحينئذ اختلفت النية في الصلاة، كلتا الصلاتين مفروضة، ولكن هذه صلاة ظهر وهذه صلاة عصر، كما أشار المصنف رحمه الله في معرض حديثه بعد ذكره لحديث معاذ رضي الله عنه. ففي هذه الحالة إذا اتحدت صورة الصلاتين فلا إشكال، لأن حديث معاذ رضي الله عنه أصل في جواز مخالفة المأموم، نية المأموم للإمام مع اتحاد الصورة، لأن الذي فعله الناس وراء معاذ متفق في صورة الصلاة. ونحن خصصنا عموم حديث أنس بما ورد عن معاذ، فينبغي أن نخصص بالوارد ولا نزيد عليه. وعليه قالوا: يجوز ائتمام المفترض بالمفترض مع اختلاف الصلاتين بشرط اتحاد صورة الصلاتين. أما الصورة الثانية وهي اختلاف صورة الصلاتين في فريضتين مثل المغرب وراء العشاء والعشاء وراء المغرب، فإنه لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مخالفة المأموم للإمام. فإذا صلى المغرب وراء العشاء فحينئذ بعد الثالثة إما أن يقوم مع الإمام فيزيد ركعة فيبطل صلاته، وإما أن يجلس ويتشهد فحينئذ يفارق الإمام ويختلف عن الإمام. وهذا الاختلاف ليس كالاختلاف الذي معنا، لأن الاختلاف الذي معنا في الصورة الباطنة، والاختلاف الذي في حديث أنس نهي عنه في الصورة الظاهرة، فقال: إذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا، فجعله في الصورة الظاهرة، وحينئذ تعمل السنة كما وردت. وقال بعض العلماء إنه، وهو قول ضعيف، إنه يجوز أن يأتم من يصلي العشاء بمن يصلي المغرب، ثم إذا أن يصلي بمن يصلي المغرب وراء العشاء، فإذا انتهى الإمام من الثالثة جلس وتشهد، ثم هو بالخيار بين أن يطيل في التشهد حتى يجلس الإمام التشهد ويسلم معه قياسا على صلاة الخوف، وهذا ضعيف، لأن صلاة الخوف خرجت عن الأصل، وما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقاس، ولأن هذا القياس معارض للنص في قوله: فلا تختلفوا عليه. فلو قال قائل: كيف استنبطنا جواز ائتمام المفترض بالمتنفل في من حديث صلاة الخوف؟ قلنا إن هذا الاستدلال لأصحاب هذا القول، وهم فيهم من يقول بجواز هذه الصورة، هم بعض أصحاب الشافعي، ولكن الأصل في الاحتجاج بحديث معاذ، وأما الاحتجاج بحديث صلاة الخوف ففيه الإشكال الذي ذكر، ويجاب عنه بأن الائتمام وقع على صورة ليس فيها قياس ورأي، والاحتجاج جاء في مورد النص لا في الاستنباط والمعنى، وإنما يضيق في الخارج عن القياس والأصل إذا كان استنباطا بالمعنى كما هو مقرر في الأصول. وعلى هذا فيجوز ائتمام المفترض بالمتنفل، ويجوز ائتمام المتنفل بالمفترض، ويجوز ائتمام المفترض بالمفترض بشرط اتحاد صورة الصلاتين. هذا حاصل ما يذكر في مسألة اختلاف نية الإمام والمأموم. وأما ما ذكره رحمه الله من كون الإنسان يدخل وراء إمام يظنه يصلي صلاة ثم يتبين له بخلافه، فمن أهل العلم من منع من هذا على الأصل لا عبرة بالظن البين خطأه، أي بالظن الذي بان خطأه، قالوا فلا يصح الاقتداء من هذا الوجه. والصحيح صحة اقتداء من يصلي الظهر وراء العصر والعكس، كما لو إذا كان قاضيا لصلاة الظهر فصلاها وراءه من يؤدي العصر على التفصيل الذي بيناه وذكرناه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما ذكر من الرخصة في السجود على الثوب في الحر والبرد. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله: وفي الباب عن جابر بن عبد الله وابن عباس، وقد روى وكيع هذا الحديث عن خالد بن عبد الرحمن. هذا الحديث أصله في الصحيحين، أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصلون وراء النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، وكان الواحد منهم إذا لم يجد شيئا بسط ثوبه ثم سجد عليه. واستدل بهذا الحديث على جواز سجود المصلي على الثوب المتصل به، وهذا هو مذهب جمهور العلماء والأئمة رحمهم الله لرواية الصحيح عن أنس على ثوبه، وهذا يدل على أنه يسجد على ثوبه. قالوا إنه طرف الكم كانت أكمامهم طويلة ربما سجد عليه، والحقيقة أن هذا يكون في الثياب المفصل في طرف الكم، والذي يظهر أن الصحابة لم تكن ثيابهم في الغالب مفصلة، لأن الغالب كانوا يلبسون الرداء والإزار وهو الذي يكون مثل الإحرام، والرداء يمكن بس طرفه أثناء السجود كما لا يخفى. وعليه فإن جمهور العلماء يقولون يجوز أن يسجد المصلي على ثوب متصل به، وشدد في ذلك الشافعية رحمهم الله. ثم وظاهر السنة يدل على رجحان مذهب الجمهور، وأنه لا بأس ولا حرج إذا كانت الرمضاء وكان الحر شديدا ووجد المصلي مشقة في سجوده عن الأرض، لا بأس وأن يضع طرف ثوبه كالغترة في زماننا والشماغ، فلا بأس بذلك ولا حرج عليه سواء كان متصلا به أو كان منفصلا عنه. وفيه دليل على مشروعية السجود مع الحائل الذي لا يضر، والحائل في السجود نوعان: حائل يضر وحائل لا يضر. والحائل الذي لا يضر هو الذي لا يمنع التمكين، بحيث لو ضغط برأسه وجبهته تمكن من الأرض. وأما الحائل الذي يمنع فهو أن يكون رقيق، أن يكون من الرقائق ونحوها التي إذا سجد عليها حالت بينه وبين الأرض وأصبح على سمت غير مستقر، كما لو سجد على قربة من ماء غير مستقرة، فهذه لا تتمكن منها الجبهة من الأرض، لأن المقصود بالسجود تمكين أعضاء السجود من الأرض. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: وجافي بين ضبعيك والدعم على راحتيك، فإذا فعلت ذلك فقد سجد منك كل عظم. وعليه فإنه لابد أن يمكن جبهته من الأرض، وهذا يفتقر إلى أن لا يكون هناك حائل. ومن هنا بعض القطن الذي يكون ثخينا ولا إذا ضغط عليه انخفش ولا يتمكن من وجود طبقة منه يسجد عليها فإنه مؤثر. أما إذا كان منجدا كما هو الحال في المراتب الموجودة وإذا سجد عليه ثبت بحيث كأنه يضغط على شيء يضغط على الأرض صح سجوده، وهذا هو الضابط عند العلماء رحمه الله كما شار إليه الأئمة كالإمام النووي والإمام القدامى وغيرهما رحمة الله على الجميع. ومن هنا جاءت مسألة السجود على كور العمامة، وكانت عمائمهم على كور وكورتين ونحو ذلك، فكان إذا سجد ربما سجد على الكور كور العمامة وهي اللفافة، فمن أهل العلم منع منه لأن الكور لا يتمكن منه ولا يدعم عليه أثناء السجود، ولو أنه بسط الثوب أو بسط السجاد والدعم عليه لثبت على الأرض واستقر، ولكن الكور لا يستقر. ومن هنا شدد في السجود على كور العمامة عند من يقول بالمنع منه. أما الطاقية فإن لو كانت على جبهته وسجد عليها أمكنه أن يمكن جبهته من الأرض، ولكن عند من يقول بأن السجود على الثوب المتصل مانع يمنع من هذا، لأن الطاقية متصلة بالإنسان، وقد تقدم الخلاف بين الجمهور الشافعية في هذا، وظاهر الحديث يدل على التخفيف فيه. وعليه فإن الأصل ينبغي للمسلم أن يحتاط في سجوده، لأن هذه الأعضاء قصد منها التذلل لله عز وجل، وإذا سجد العبد وأتم سجوده غفر الله له ذنبه وحط عنه خطيئة ورفعه بها درجة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنك من تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وفي هذا الحديث دليل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التبكير بالصلاة، وفيه إشكال معروف عند العلماء كيف نوفق بين هذا الحديث الذي دل على شدة الأمر ومشقته على الصحابة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. والجواب عن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبرد بالصلاة كما قدمنا في صلاة الظهر، وهذا الإبراد لا يمنع من حرارة الأرض خاصة في أيام الصيف، ومن يعرف المدينة يدرك ذلك، وخاصة المناطق الحارة كالمدينة ونحوها في الجزيرة، فإنها إذا أبردت بالصلاة وأخرت عن أول وقتها في الظهر لا يزال في الأرض بوخها وحرارتها ووهيج الشمس الظهيرة باق. وحينئذ لا تعارض بين هذا الحديث وحديث الإبراد الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية السجود على الحوائل كالمفارش ونحوها، وخلافا لبعض الجهلة من المتأخرين الذين يبدعون الصلاة على السجاجيد والفرش ويقولون أنها بدعة وإن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مفروشا، وقولهم هذا باطل، فإن السنة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه أتى أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها وأرضاها حينما دعته إلى طعام صنعته، قال أنس رضي الله عنه: فلما أكل قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس رضي الله عنه: فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم فصلى على الحصير وهو حائل بين الأرض وبين المصلي. وفي الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في المسجد: ناوليني الخمرة. والخمرة كانت تنسج، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد عليها لأنه كان يعتكف ويطيل السجود، والسجود على الأرض من الحصى والرمل ونحوها تؤثر إذا طال السجود عليها. ومن هنا كان صلى الله عليه وسلم يتخذ الخمرة. وعلى هذا فإن القول ببدعية الصلاة على المساجد والفرش قول باطل مخالف للسنة، بل إنها من الطيبات التي أحلها الله لعباده وأذن بها لخلقه، ولا بأس ولا حرج في السجود عليها، بل إن الصحابة رضوان الله عليهم سجدوا على ثيابهم، وهذا يدل على مشروعية الأصل، على أن الأصل جواز السجود مع الحوائل، والفرش حائل والفراش حائل من الحوائل. كذلك أيضا فيه دليل في هذا الحديث الذي معنا دليل على جواز الحركة اليسيرة خاصة عند تضرر الإنسان وحصول الأذى له. والحركة اليسيرة في الصلاة لدفع ما يشغل مأذون بها شرعا، ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تحرك وعمل أعمالا ليست من الصلاة ولكن فيها حكمة عظيمة لأن المصلي يدفع بها مفسدة أعظم وهي مفسدة التشاغل. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب وهو يصلي، فمشى إلى الباب وفتحه، وهذا مبني على أن المصلي وهو يشرع للأمة، فالمصلي لو صلى وجاء طارق يطرق الباب شوش عليه في صلاته وأزعجه وأقلقه في صلاته حتى لربما خفف في الصلاة حتى يفتح له، ولكن إذا مشى الخطوات اليسيرة وفتح له الباب أمكنه أن يخشع في صلاته وأن يتم الصلاة، فحينئذ اغتفر هذا اليسير من المفسدة لمصلحة أعظم. ومنه ما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من حمله لأمامة بنت أبي العاص، وهي بنت النبي صلى الله عليه وسلم، بنت زينب رضي الله عنها وأرضاها، حملها عليه الصلاة والسلام في الصلاة لكي يشرع للأمة مشروعية حمل الأم لولدها والأب لولده، لأن الأمة إذا أرادت أن تصلي وتركت صبيها فإنه يزعجها ويقلقها، فهذا الحمل والحركة لا شك أنها تشغل عن الصلاة، لكن شغل هذا الحمل والحركة أخف مؤونة وأقل ضررا من صياح الصبي وانشغال الذهن به. ومن هنا راعت الشريعة أخف الضررين، والحركة بينا في الصلاة أن منها ما يكون لمصلحة الصلاة ومنها ما يكون لغير مصلحة الصلاة دفعا للضرر كقتل حية أو قتل مؤذن ونحو ذلك. وفصلنا في مسألة الحركات هذه المسألة، إلا أن حديثنا يدل على مشروعية الحركة اليسيرة وهي التي لا يخرج بها المصلي عن كونه مصليا. وفي هذا الحديث دليل على سماحة الشريعة ويسرها، وفيه دليل على عظم الأجر بالبلاء، وأن الله ابتلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلما نظر وإذا نظر الموفق في السنن والأحاديث التي وردت عن حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه رضي الله عنهم تأمل عظيم النعمة التي يعيشها اليوم حينما ينظر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأذون ويتألمون، كما في الحديث الصحيح شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأيدينا فلم يشكنا، أي لم يسمع شكوانا، أمرنا بالصبر. واليوم يصلي الإنسان على الفراش الوثير ويصلي في شدة الحر في الجو البارد الهنيء، ولكن من الذي يشكر نعمة الله عز وجل؟ ومن الذي يذكر فضل الله عز وجل عليه وجليل منته ونعمته لديه؟ يدخل الإنسان إلى بيته فيجد هذه النعم المغدقة، ويدخل إلى مسجده ويؤدي عبادته وصلاته في يسر وسهولة، بل حتى لربما جلس في المجلس الذي يجلس فيه الألوف المئات، وقد كان في القديم لا يستطيع المحدث أن يحدث بحديث حتى يقوم 10 أشخاص، يتكلم بالكلمة فيصيح هذا للآخر ثم الثاني للثالث ويسمى بالمبلغ حتى تبلغ الكلمة التي يقولها لآخر من في الحلقة. أما اليوم فحديث القريب والبعيد في الأذن، وتيسر العسير وقرب البعيد، وأصبحت الأمور بين يدي الإنسان أشبه بالخيال، ولكن من الذي يشكر نعمة الله؟ ومن الذي يملأ قلبه تعظيما لله جل جلاله فيما أسدى وأنعم؟ لو كانت النعم بالصلاح لكان أولى بها من هو أصلح منا، ولكن الله سبحانه جعل هذه النعم لكي يتحبب وتكون سبب في محبة العباد لله جل جلاله، فإن النعم تزيد محبة العبد لربه إذا أحيى الله قلبه وأحيى فؤاده فذكر وشكر وأناب إلى ربه وادكر وعلم أنه لا حول له ولا قوة في هذه. لو شاء الله لما جرت هذه الكهرباء في أسلاكها، ولما تنعم الناس بحرها وبردها، ولو شاء الله لأرى الناس ما لم يكن لهم في الحسبان من عذاب هذه الدنيا وبلائها وشقائها وعنائها. وكم كان الرجل يسافر سفره بالشهور يسير في شدة الحر في الرياح العاتية لا يستطيع أن يمنع دخول ذرات الرمل إلى عينيه، حتى لربما يصيبه الرمد في عينيه مما يكون في مشقة سفره، ولا يستطيع أن يمنع الرياح أن تدخل ذرات الرمل في رئتيه وصدره. وكل ذلك تحمله الناس حتى لربما وضع جسده على الأرض فيها الحياة والعقارب، ولكن الله لطيف بعباده. من الذي يشكر نعمة الله؟ ومن الذي يذكر فضل الله؟ ولكن قليل من عبادي الشكور. تجد الرجل يدخل إلى مسجده فيجد الدفء والراحة والهناء فيصلي وهو مع الغافلين، وقل أن يذكر مع الذاكرين، فقالبه في المسجد وقلبه خارج المسجد. وهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون في شدة الحر وشدة القر، تكوى جباههم من الأرض ثم تكوى أيديهم، ومع ذلك هم أخشع الناس قلبا وأشدهم تعظيما لله سبحانه وتعالى وتمجيدا له تعالى الله إلها وربا. كانت قلوبهم عامرة بالإيمان بالله جل جلاله والإقبال على الله سبحانه وتعالى. فهل شكرنا الله حق شكره حينما ندخل هذه المساجد وفيها هذه النعم فنخشع خشوع الخاشعين ونخبت إلى الله بصدق إخبات المنيبين؟ نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يتولانا برحمته وأرحم الراحمين. اللهم اجبر كسرنا وارحم ضعفنا وقوي في الخير عزيمتنا، واجعلنا من عبادك المهتدين، واجعلنا أسديت إلينا من النعم سببا في مرضاتك عنا في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: في مسألة صلاة المتنفل بالمفترض أشكل علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشبيه النافلة بالفريضة، أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الأصل عند العلماء رحمهم الله أن الأحاديث والنصوص ينظر فيها إلى الأقوى ثبوتا والأقوى دلالة، ونظرا إلى أن حديث معاذ والإذن باتمام المفترض بالمتنفل أقوى ثبوتا من النهي بتشبيه النافلة بالفريضة، فلا إشكال في أن المعول على ما ثبتت به السنة القوية. ثانيا، هذا من وجه. وأما الوجه الثاني فإن المراد بتشبه الفريضة بالنافلة على وجه كما ذكر بعض العلماء يضر ويؤثر، كما في صلاة المغرب في الوتر أن يكون شبيها بصلاة المغرب بالجلوس، وحينئذ يمنع منه. وأما إذا كان على صورة الفريضة بإذن الشرع فإنه لا يمنع منه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجب في سجود التلاوة استقبال القبلة؟ أثابكم الله. جمهور العلماء رحمهم الله على أنه يشترط في صحة سجود التلاوة ما يشترط في صلاة النافلة من الطهارة، استقبال القبلة وستر العورة، ويكون متطهرا في ثوبه وبدنه والمكان الذي يسجد عليه، وهذا على الأصل، ومنها استقبال القبلة. والدليل على اشتراط استقبال القبلة قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن عن القبلة: قبلتكم أحياء وأمواتا. فهذا أصل في أنه لا استقبال في عبادة إلا للقبلة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تستقبل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم من رفع رأسه من ركوع وسجود قبل أن يرفع الإمام خطأ ثم أكمل سجوده أو ركوعه؟ أثابكم الله. إذا رفع رأسه من الركوع والسجود ثم عاد فصلاته صحيحة. إذا كان خطأ مثل يظن أن الإمام كبر للرفع من السجود ثم تبين أنه أخطأ، أو ذهل فرفع رأسه أثناء الذهول ثم استدرك، فصلاته صحيحة إذا رجع وتابع الإمام، فهذا مما يغتفر. أما إذا كان على سبيل التعمد فلا إشكال في تأثيره في الصلاة، ومخالفة الإمام على وجه بالتعمد والتقصد لا شك أنها مؤثرة وموجبة لبطلان الصلاة، على تفصيل عند أهل العلم رحمهم الله، الله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل في مكافأة نهاية الخدمة الزكاة؟ أثابكم الله. مكافأة نهاية الخدمة فيها تفصيل. أولا إذا كان مراد بمعاش تقاعد فالتقاعد القسم منه المعطى من الراتب والمختزن من الراتب طيلة سنوات الخدمة يزكى لسنة واحدة، وهذا أصل عند العلماء رحمه الله في المال. مكافأة نهاية الخدمة فيها تفصيل. أولا إذا كان مراد بمعاش التقاعد فالتقاعد القسم منه المعطى من الراتب والمختزن من الراتب طيلة سنوات الخدمة يزكى لسنة واحدة، وهذا أصل عند العلماء رحمه الله في المال الغير المقدور عليه، وما زاد على ذلك فإنه يعتبر أشبه بالهبة لا زكاة فيه، إنما تجب الزكاة على ما استقطع من الراتب طيلة سنوات الخدمة. فهذا الذي استقطع القدر الذي استقطع ومعروف ومضبوط لأهل الخبرة يعرفونه ويضبطونه فيرجع إليه حتى يعرف حساب المبلغ الذي اختزل واقتطع، ثم بعد ذلك يزكى بحسابه، وما زاد فإنه أشبه بالهبة والله تعالى أعلم. لا تجب فيه الزكاة زائد لا تجب فيه الزكاة، وحينئذ لا يزكى إلا المستقطع لسنة واحدة والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم عقد القران في الحرم أثابكم الله؟ لا بأس بذلك ولا حرج أن يعقد قرانه ونكاحه في المسجد الحرام أو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في أي مسجد، ومنع منه بعض المتأخرين والسنة حجة عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين أن امرأة وهبت نفسها له فقامت قياما طويلا فصعد فيها النظر فلم تعجبه فسكت عليه الصلاة والسلام وطال قيام المرأة، فقال رجل من أصحابه رضي الله عنهم أجمعين يا رسول الله أتحنيها إذا لم تكن لك بها حاجة، فقال هل معك شيء تصدقها إياه؟ قال ليس معي إلا إزاري، قال إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك، ولكن التمس شيئا، فالتمس فلم يجد شيئا، جاء فقال يا رسول الله لم أجد شيئا، قال التمس ولو خاتما من حديد، فالتمس فلم يجد شيئا، فقال له عليه الصلاة والسلام هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم معي سورة كذا وكذا لسور سماها، فقال صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر أنكحتكها بما معك من القرآن، فعقد نكاح داخل المسجد بل على منبره صلوات الله وسلامه عليه، وهذا يدل على أنه لا بأس ولا حرج في عقد النكاح داخل المساجد والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، من خرج يطلب العلم فانقلبت سيارته فمات فهل هو شهيد أثابكم الله؟ كل من خرج إلى طاعة وعمل خير فانقلبت سيارته أو مات في طريقه فإن هذا من علامة حسن الخاتمة، نسأل الله بعزته وجلاله أن يكرمنا بحسن الخواتم. ولا شك أن أفضل ما يكون العمل إذا كان في طلب العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فضله على العبادة، وقال كما في الحديث الصحيح إن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدر، ثم بيّن عليه الصلاة والسلام فضل هذا السبيل فقال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ولا يشترط السفر، بل حتى لو خرج من بيته يريد حلقة علم ثم حصل له حادث فمات، أو حصل له حادث فانكسرت سيارته، أو جاءه بلاء في بدنه أو جسده، فعلى الله أجره وعلى الله ثوابه، لأنه خرج من بيته في طاعة الله وخرج من بيته في مرضاة الله، وحينئذ أجره على الله سبحانه وتعالى حتى يرجع إلى بيته. وهذا ذكر الإمام القرافي رحمه الله في الذخيرة القصة المشهورة أن مالك بن أنس الإمام الجليل رحمه الله لما بلغ يعني سن التمييز وظهرت فيه النجابة قالت أمه وكان يتيما، قالت أمه يا بني، ألبسته العمامة وقالت له يا بني اذهب إلى ربيعة، وكان ربيعة رحمه الله ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ إمام المدينة في الفقه، وكان آية في الحجة والرأي يقال له ربيعة الرأي، وله قصة مشهورة في هذا. فالشاهد من هذا أن ربيعة لما جاءه مالك كان مالك رحمه الله صغير السن، وقالت أم مالك لمالك: يا بني اذهب إلى ربيعة واجلس في مجلسه وخذ من سمته ودله قبل أن تأخذ من علمه، يعني خذ من وقاره وسمته في العلم. وكان السلف رحمهم الله من الصحابة والتابعين إذا جلس الإنسان يتحدث في العلم ظهرت أثار الهيبة للدين والشرع، ما يجلس جلوس السفهاء والرعاة، من يجلس جلسة تعطي هيبة. ولذلك كثر عن الإمام مالك أنه كان لا يحدث بالحديث حتى يجلس على أريكة ويطيب مجلسه بأفضل الطيب تعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا يعظمون العلم. فلما جلس بين يدي ربيعة قال له ربيعة، والقصة مشهورة وذكرها أهل السير والمناقب: يا بني، يخاطب مالك رحمه الله: يا بني أخلص في طلب العلم، فإنه قد جلس مجلسك هذا غلام صغير كان من أشد غلمان المدينة عبادة وصلاحا، غلام صغير سن وكان من صغره محب للخير، وكانت الناس تعجب من صلاح هذا الحدث الصغير. قال: فكان يجلس في مجلسك فما هو إلا أن توفاه الله، فلم يبق أحد في المدينة من علمائها وفضلائها إلا شهد جنازته من حبهم لهذا الغلام. قال: فرؤي في النوم وقيل له: ما فعل الله بك؟ قال لملائكته: ارفعوا درجة عبدي، اغفروا لعبدي وارفعوا درجته مع العلماء، فإنه كان يحب أن يكون منهم، نية صالحة. فبلغه الله منازل العلماء بنيته، مع أنه توفي قبل أن ينال العلم. وهذا يدل على أن كل من أخلص لوجه الله وخرج من بيته في عمل صالح خير وبر ونية خالصة لله أن الله يبلغه بهذه النية الصالحة كرما منه سبحانه وفضلا. وأما الانقلاب بالسيارة فليس بشهادة، لأن الشهادة منصوص عليها في الغرق والحرق، إلا إذا احترقت السيارة. فإذا احترقت السيارة فهذا نوع من أنواع الشهادة، وهو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: والغريق شهيد والحريق شهيد. وهكذا إذا سقطت به في نهر أو سيل أو بحر فإنه شهيد بالغرق. أما لو أنها انقلبت به، فبعض المتأخرين من العلماء رحمه الله يقولن هذا في حكم الهدم، فقاسه على الهدم، وأدركنا مشايخنا رحمه الله على أنه لا يعتبر شهادة إلا ما ورد به النص. وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس، أن الشهادة مخصوصة بما ورد في الحديث، ولكنه على فضيلة عظيمة ومنزلة كريمة إن أخلص لوجه الله. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص بالقول والعمل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما الحكم في من يتشائم بشهر صفر من حيث الأموات والأرزاق، وكذلك في عدم السفر في هذا الشهر وغير ذلك من الأمور التي تقع في التشاؤم أثابكم الله؟ هذا محرم، وهو من عقائد الجاهلية التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا عدوى ولا طير ولا صفر، فكانوا يتشاءمون بشهر صفر. وهذا من العقائد الفاسدة، لأن الأيام والليالي لا تقدم ما أخر الله ولا تؤخر ما قدم الله، وليس عند الأيام خير وليس عندها شر، بل الخير والشر كله بيد الله جل جلاله، فهو الذي يدبر الأمر، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو الذي يجير ولا يجار عليه، جل ثناؤه وعز جاره وتقدست أسماؤه. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعتقاد، الاعتقاد في صفر، والامتناع من التجارة والامتناع من الزواج والامتناع من عقد العقود في شهر صفر، وكراهية شراء السيارات أو شراء العمائر أو شراء الأرض في شهر صفر، كل هذا من الأمور المحرمة والعقائد الفاسدة التي كانت لأهل الجاهلية، والمؤمن يتوكل على ربه. وأعرف من الحوادث العجيبة أن رجلا أراد أن يشتري أرضا في المدينة، كانت في شهر صفر عرضت عليه، فمنعه قرابته وقالوا له أن هذا الشهر مشؤوم، أن الذي يتاجر فيه تفسد تجارته وأنه فقلت له، جاءني واستفتاني فقلت له أن هذا باطل، توكل على الله عز وجل وعقد صفقتك إذا كنت تريدها، إذا كنت لا تريدها فلست مكره على شيء لا تريده. فشاء الله عز وجل، قلت له إن صدقت مع الله واشتريت بنية صالحة يخيب الله ظن هؤلاء. فاشترى الأرض، وكانت الأراضي أيامها رخيصة، بقرابة الأرض تشترى 5000 ريال. ثم مكث مدة ففوجئت به قد جاءني وقال يسلم علي بعد صلاة الجمعة بعد ما خطبت وصليت، فقال لي والله يا شيخ لم أجد أبرك من هذه الأرض، وقد بعتها بالأمس، يقول للخميس، قد بعتها 25,000، يعني 5 أضعاف ربحها. قال هذا كله من عقائد الناس الفاسدة، ليس عند الأيام شيء، ولا يستطيع أحد أن يجعل في الأيام والشهور شيء إلا الله جل جلاله. الله سبحانه وتعالى لم يبين لنا في كتابه ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن شهر الصفر شهر شؤم أبدا، بل كان بعض العلماء يسميه صفر الخير ردا على هذه العقائد الفاسدة، كانوا يسمون صفر، يقولون صفر الخير، كل هذا هدما لعقائد الجاهلية وإبطالا لها. وكان بعض أئمة العلم ربما زوج أولاده وبناته في شهر صفر من أجل أن يبطل هذه العقائد الفاسدة، ومبالغة في التوكل على الله ودفع الطيرة والاعتصام بالله سبحانه وتعالى، فإنه نعم المولى ونعم النصير، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: قد عم في الوقت الحاضر أن يذهب مندوب مبيعات الأدوية إلى الطبيب ويقدم له خدمات أو بعض المبالغ المالية على أن يكتب للمرضى دواء الشركة ويكون في السوق أفضل منه، فنرجو النصح أثابكم الله. الطبيب عليه أمانة ومسؤولية عظيمة أن يتقي الله في المرضى، وهذه المسألة مسألة أخلاقية. الطبيب عليه مسؤوليتان: مسؤولية مهنية تقتضي منها القيام بواجبه بأداء مهمات الطب على الوجه الذي يرضي الله وفقا للأصول المتبعة عند أهل الخبرة، وأن لا يحيد على ذلك وأن لا يعرض أرواح الناس وأجسادهم للخطر. والنوع الثاني من المسؤولية المسؤولية الأخلاقية، مثل الوفاء بالوعد وعدم تأخير المرضى ونحو ذلك، ومنها هذه المسألة أن ينصح في اختيار الوقت المناسب والعمل المناسب والدواء المناسب. وإذا كان في السوق دواء أفضل من الدواء وجاءت شركة وطمعت تحت إغراء المال، فالمال الذي يأخذه سحت ونار عليه في الدنيا والآخرة، ولا يجدن عذابه وبلاءه وشقاءه قبل أن يلقى الله جل جلاله. ولا يحضرني في هذا إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية فيموت حين يموت وهو غاش لها إلا لم يرح رائحة الجنة. فهذا الطبيب راعي ومسؤول عن رعيته، والمرضى من رعية الطبيب. إذا علم أن هناك دواء أصلح وأنفع للمريض، أو أن هناك دواء أقل ضرر من الدواء الذي يصرف، وأبى إلا أن يصرف، فوالله لن تتعذب نفس بهذا الدواء إلا وقفت بين يدي الله خصما له. والله الموعد. على الأطباء مسؤولية عظيمة. ثم هذا الذي يعمل في هذه الشركة بهذه الطريقة إجارته سحت، وظالم آثم، ولم يخطو خطوة إلى طبيب لكي يدعوه لأذية المسلمين إلا لقي الله يوم يلقاه وعليه غضبان، لأنه يعرض أرواح المسلمين للضرر والخطر، خاصة في الأدوية التي فيها أضرار. ولا يخفى على الجميع، كل من يعرف الطب وقرأ عن الطب يعرف ما هي مسؤولية الطبيب، وأن على الطبيب أن يوقف نفسه على شفير جهنم لكي يرضع نفسه عما حرم الله عليه، أمانة عظيمة ومسؤولية. ولذلك عظم العلماء علم الطب بشرفه عند من يحسنه، وتلفه وعظيم عواقبه الوخيمة عند من يضيعه. ففي الطب اطلاع على عورات المسلمين، وفي الطب لمس لعورات المسلمين، وفي الطب اطلاع على أسرارهم وأخبارهم، وفي الطب أمور تشيب لها الرؤوس. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله كما روي عنه بالسند: لا أعلم علما بعد الحلال والحرام أمثل من الطب. لكن متى؟ إذا قام الطبيب بواجبه. فعلى هؤلاء أن يتقوا الله، وعلى الصيدلي إذا علم أن هناك دواء أنفع وأن الطبيب قد غش أن يقوم بواجب النصيحة، أن يقول للمريض هناك دواء أنفع وأصلح، وأن يبين له. ولا يجوز السكوت. وعلى كل حال على الجميع أن يتقوا الله عز وجل. أيضا هنا أمر، وهو عدم جواز اتهام الأطباء والتساهل في ذلك. كما أننا نجد بعض الأطباء يتساهل، كذلك نجد الناس بعضهم لا يحترم الأطباء ولا يقدر ما يقومون به من رحمة وإحسان ومن عمل عظيم جليل. فالطبيب قد تمر عليه الأيام لا يهنأ بنومه، ولا يهنأ براحته، ولا يهنأ بسروره مع أهله وولده، ولربما يعالج المريض بالأشهر قلبه مع المريض وقالبه مع أسرته. وكم من أطباء هم مرضى بمرضاهم ولو كانت أجسادهم صحيحة، وكم من أطباء تعذبوا بعذابات مرضاهم. فهؤلاء هم صفوة في المجتمع، ينبغي إحسان الظن بهم، والظن بهم أنهم لا ينزلون إلى هذا المستوى الدنيء الرخيص، الظن بهم أنهم أرفع، لأن تجارتهم مع الله أربح، وسوق الدنيا ثانية. وعلي من يتقوا الله عز وجل أن يترفع عن هذه الأمور، وعلى الناس أن لا يسيء الظن. فالبعض قد يختلق مثل هذه الأمور، أو لربما رأى طبيبا يعالج بطريقة، فتجد كثير من الناس يتدخل في أمور الأطباء، وبمجرد أن يموت مريض في مستشفى جاء بالتهم للمستشفيات وجاء بالتهم للأطباء. علينا أن نحترم هؤلاء وأن نحس بأحاسيسهم وما يقدمونه للناس من الخير العظيم والنفع العميم، وأن نكون أول من يعينهم على هذه الرسالة العظيمة. ولذلك الطبيب إذا أكرم قام بواجبه وقام بمسؤوليته. لكن إذا كان جاء في مريض وشاء الله أن يموت المريض قدرا دون إفراط ودون تفريط من الطبيب، فجاء من يوبخ الطبيب ويؤلم الطبيب، سيصبح الطبيب خائفا من كل عمل يقوم به، وهذا سيضر بأرواح المسلمين وسيؤذيهم وسيضيق عليه في تقدمه في طبه ونفعه للأمة. ينبغي الوسطية. هناك نوعيات سيئة، ولكن أرجو من الله أن يوجد في الأطباء من هو أفضل وأرفع من أن ينزل إلى هذا الحضيض. أما إذا نزل إلى هذا الحضيض فليعلم أن الله بالمرصاد، وأن الله عزيز الانتقام، وأن أرواح المسلمين وأجسادهم ليست سوقا يباع ويشترى، وأن من اعتدى حدود الله فيهم فإن الله له بالرصد. أسأل الله بعزة وجلاله وعظمته وكماله أن يهدي ضال المسلمين، إنه ولي ذلك وهو أرحم الراحمين. والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ابنتي تعمل في قصر أفراح بمهنة مشرفة عاملات، وهي ملتزمة جدا ولا نزكيها على الله، وتعمل من أجل توفير العلاج لأولادها المعاقين وهم اثنان، وتعمل قدر المستطاع بأن توجه أصحاب الفرح بأن يكون هذا الفرح فرحا إسلاميا، فهل في ذلك العمل شيء من الحرام أو الإثم، علما أن زوجها لا يعمل؟ أثابكم الله. لله الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه المرأة أجرها عظيم عند الله عز وجل. ابتلاها الله بالإعاقة في ولدها، نسأل الله أن يجبر كسرها وكسر الأمهات من أمثالها والآباء، وهذا الابتلاء يرفع الله به الدرجة ويعظم به الأجر ويجزل به المثوبة. أن تمسي وتصبح وهي ترى فلذة كبدها لا حول له ولا قوة، ولا شك أنها إذا صبرت وصابرت وتعدت هذا كله لكي تبحث لهم اللقمة الشريفة وطعمة تعفهم وتعف بها نفسها وزوجها عن الحرام، أن أجرها عند الله عظيم. وهذه امرأة فيها خير كثير، لأنها تسعى بالحلال الذي أحله الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن موسى آجر نفسه بعفة فرجه وطعمة بطنه. فإذا كان أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجروا أنفسهم من أجل أن ينالوا الطعم الحلال، فهنيئا لهذه الأم الموفقة. والعمل في قصور الأفراح لا بأس به ولا حرج، وتعمل ما دام أنها تحافظ مثل ما ذكرت على دينها، وتحافظ على أخلاقها وعلى عفتها، فهذه امرأة صالحة والله يأجرها. والعمل في قصور الأفراح مباح إذا لم يكن هناك محرمات تعين عليها أو أمور منكرة تعين عليها. إذا وجدت الأمور منكرة تنصح بالتي هي أحسن وتحاول أن توجه، إن سمع منها فالحمد لله، وإذا لم يسمع منها ولم تشارك فلا إثم عليها ولا حرج. هذا مبلغ ما عندها، وخاصة وأنها محتاجة. الشاهد من هذا أن عليها الصبر واحتساب الأجر. لكن هناك ملاحظة في السؤال، وهي قضية هي تعمل على أن يكون الفرح إسلاميا. مشكلة اليوم يعني فرح إسلامي، يعني في فرح إسلامي في فرح غير إسلامي. مشكلة الوصف والمصطلح الإسلامي وتحميله ما لا يتحمل. نحن في بيئة مسلمة والناس الحمد لله مسلمون، وقد ترى إنسانا يقع في بعض المنكرات لكن مستعد أن يقدم روحه رخيصة فداء لهذا الدين والإسلام، ولا تستطيع أن تسلب وصف الإسلام. وقوع بعض المنكرات ووقوع بعض الآثام لا يخرج الإنسان عن وصف الإسلام، ونحن ندقق في هذه الأشياء لأنها ثغرة يدخل منها إلى مسألة تمييز المجتمعات. فإذا ميز المجتمع بين الإسلام وغير المسلم تبدأ بعد ذلك مرحلة التكفير، في مرحلة تتطور إلى عواقب وخيمة. ومن هنا قد يقال فرح إسلامي، ونحن الأمر عندنا عادي وطلاب علم يميزون ويعلمون أن المراد به فرحا ما. لكن إذا جاء طفل أو جاء إنسان مثلا ليست عنده خلفية شرعية ليسمع أن فلانا فعل فرحا إسلاميا، ويرى والده ويرى طالب علم يقول فرح إسلامي، حضرنا فرحا إسلاميا، ولا يضع هذا الوصف لغيره، ما معناه؟ هل معناه أن الفرح الآخر غير إسلامي؟ بكل وضوح المسلم مسلم، شاء من شاء وأبى من أبى، ما دام أنه قد التزم بالإسلام ولم يأتي بناقض من نواقضه. لكن فعل الكبائر أو فعل المعاصي لا يخرج الإنسان عن رفقة الإسلام. وإذا وقع في الزواج بعض المنكرات لا يقتضي هذا أنه ليس زواج إسلامي. يعني ماذا؟ يعني ما نقول زواج إسلامي، هذا أمر ينبغي أن ينتبه له. نقول إذا أمكن زواجا محافظا ربما يقبل بعض الشيء في محافظة، أما أن يؤتى بوصف الإسلامي مشكلة. زواجا إسلاميا شريطا إسلاميا اسمه يوم من الأيام الليموزين الإسلامي قصر الأفراح الإسلامي سيأتي، لأنه المسألة دخلها شيء من المتاجرة. ولذلك ينبغي الحذر في هذه الأمور. الإسلام لا يخرج من ارتكب الكبيرة عن وصفه، ولم يخرج مرتكب الكبيرة عن الإسلام إلا عند الخوارج كما هو معلوم. فلا ينبغي جعل الأخطاء موجبة للسلب. نحن نقول زواجا في محافظة ما في بأس. وقد تقع بعض الأمور منكرة، مثلا إذا وقعت نتمنى أن كل زواج يكون وفق شرع الله عز وجل، وإذا وقع الناس في بعض المعاصي ننصحهم بالتي هي أحسن ونوجههم ونأخذ بحجزهم عن نار الله عز وجل. ولكن لا تعطى هذه الأوصاف بالطريقة الخاطئة أو التي يترتب عليها الفهم الخاطئ. ومن هنا أقول إن الوصف الإسلامي ينبغي ضبطه في الضوابط الشرعية وعدم إطلاقه ما لا حتى قالوا نشيد إسلامي، يعني في نشيد كفري ولا نشيد إسلامي، ما في. إيش مفهوم إسلامي؟ مفهوم أن غيره غير إسلامي. والشريعة تسامحت في الأدب وتسامحت في أشياء شريطة ألا يقع هذا الأديب في أمر محرم. فلو جاء شخص وقال قصيدة في أمور مباحة من أمور الدنيا ما تستطيع تقول أن هذا إسلامي، لكنه من ضمن المباحات الإسلامية ولم يخرج عن وصف الإسلام. ولو وقع في هذا الزواج غناء وجيء بآلات الطرب والفساد قلنا إنه زواج إسلامي، لكن في معصية، في منكر. هكذا كان العلماء والأئمة يقولون حدث منكر. أما وضع مصطلحات وتهميش المجتمع والنظر إلى أخطاء المجتمع بطريقة فيها نوع من التمييز، هذا أمر وافد على المسلمين، وينبغي أن ينتبه لهذا، وينبغي أن ينتبه طلاب العلم لهذا. نقول الآتي: الأصل أن كل شيء وافق شرع الله فهو محمود، وما خالف شرع الله يعطى حظه من المخالفة. فإذا كان شيء لا يصل إلى الكفر لا ينزع عنه وصف الإسلام، مثل وقوع المعاصي، مثل وقوع كم من أناس تجدهم يقعون في بعض الأخطاء وبعض الكبائر، وقد تجد منهم حبا للإسلام وحرصا. من الناس من يأتي بالمغني في زواجه وهو غير راضي، ولكن من ضعف إيمانه يستسلم للمجتمع، بحيث لو أنه بيده طريقة يتخلص فيها من آفات المجتمع وكلام الناس عليه من قرابته من أهل السوء أو غيرهم كان ما جاء بهذا المغني. لكن هل معنى ذلك أنه يحمل ما لا يتحمل وقال زواجه غير إسلامي؟ زواج غير إسلام يعني هذا النكاح الذي حصل هذا ليس من الإسلام في شيء؟ أبدا. الزواج الإسلامي، كل زواج وافق شرع الله عز وجل فهو زواج إسلامي، وإن خالف شرع الله عز وجل مخالفة لا تخرج صاحبها عن الإسلام فليس بوصف الإسلام مخصوص، ما زال على الإسلام وعلى وأنه من أهل الإسلام. هذا أمر ينبغي أن ننتبه له. كل شيء أصبح الإسلام شماعة، إذا كان بهذه الطريقة كل شخص يأتي ويصنف ما شاء بأنه إسلاميا وغير وغير إسلامي، ينبغي ترك هذه الأمور للعلماء وعدم قبول هذا التصنيف وهذه المصطلحات إلا بضوابط شرعية صحيحة. وهذا أرد منها النصيحة، لم يتكرر حدوثه، وقد يكون الآن لا يوجد أثر، لكن على المدى البعيد سيوجد أثر، وقد تكون بعض المجتمعات اكتوت بنار هذا الشيء حينما أصبح التمييز، وقد يكون تمييز يبدأ شيئا فشيئا، وحينئذ ممكن أن يقال زواج محافظ، محافظ وصف على أنه حافظ الإنسان فيه على ما يرضي الله عز وجل. وإلا قد تقع هناك بعض الإحراجات، قد تقع بعض الأمور التي يكون أهلها يفعلون وهم غير راضون عنها. وعلى كل حال نسأل الله بعزة جلاله وعظمته وكماله أن يعيذنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يجوز التوسع في الكذب للمصلحة؟ فمثلا بعض الناس إذا توفي له عزيز عليه يصعب إخباره فورا بموته، فيقولون هو في حالة خطرة أو في العناية المركزة، ثم فيما بعد يخبرونه بموته، أثابكم الله. في هذا السؤال جانبان: جانب الأول المثال المذكور له حكم خاص، والقاعدة المذكورة لها حكم خاص. كون الإنسان يأتي في حالة مثلا لا يتناسب فيها أن يخبر قريب الميت الموت، يجوز له أن يتدرج شريطة ألا يكذب كذبا بينا، يجوز له التورية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في التورية لمندوحة عن كذب. والدليل على ذلك حديث أبي طلحة رضي الله عنه حينما تلطفت به زوجه أنس رضي الله عنها وأرضاها، ولما سأل عن الصغير ورت رضي الله عنها ولم تكذب مع أنه قد مات. فالشاهد من هذا أن الوقت غير مناسب أن تقول له في ذلك الوقت، حتى أصابها ثم بعد ذلك تلطفت في إخباره بموته، وعجب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، وبين أن الله تعالى حمد منها ذلك العمل. هذا الفعل أولا فيه رحمة مبني، ترى مثلا عندك أهل الميت بحالة يعني لا يحسن أن تخبرهم، ترى قريب من الميت جاء مذعورا، جاء بحالة لو أخبرته يترتب عليها ضرر نفسي أو ضرر لا تحمد عقباه، تتلطف، هذا شيء تثاب عليه، نيتك فيه صالحة. وهذا من النصيحة. بل كان بعض العلماء رحمهم الله إذا جاء الرجل في مسألة طلاق، فأدركنا بعض مشايخنا رحمه الله، قلنا هذا من فقه المفتي، أنه يأتيه الرجل يسأل عن مسألة يعلم أنه لا أخبره فيها بطلاق زوجتي أو فصول الأمر، أنه يصيبه شيء، فيقول له: الأمر خطير وعليك أن تلتزم حد الله، تبتعد عن كذا أو كذا حتى تسأل فلان، لكن الأمر خطير. طلقت زوجتي، يقول له: أنا ما أقول لك إلا الأمر خطير، ما يقول له إن ما هي طالق، يقول له: الأمر خطير لكن انتبه. فتهيأ الرجل نفسيا وأصبح عنده أغلب الظن أنه سيقع الطلاق، وهناك احتمال أن لا يقع، فيصبح عنده نوع من التحمل للصدمة. هذا ثبتت به السنة وكما ذكرنا في حديث طلحة. لكن مسألة هل يجوز الكذب، هذه القاعدة العامة، وهذا من فقه الفتوى، بعض الأحيان يأتي السؤال كقاعدة عامة ويأتي المثال في صور أفراد تقرها الشريعة ولكن القاعدة غير صحيحة، ومن هنا ينبغي التنبه لهذا. القاعدة الكذب، يجوز الكذب إذا خاف الضرر لكنه كذب التورية، يأتي بكلام ظاهره شيء وباطنه شيء آخر. مثلا شخص جاء يريد أن يضرب شخصا وأنت تعلم أنه ظالم وأن الذي سيضرب مظلوم، جاء المظلوم ودخل عندك في البيت وفر من أبيه من أخيه من عدوه وتعرف أنه مظلوم، فقال لك هل هو في البيت؟ تقول له خرج، وكما ذكر بعض السلف خرج يعني قد خرج قبل كذا، هو دخل البيت وخرج، ما قلت خرج الآن، تقول خرج. هذه يسمونها التورية. وكان إبراهيم النخعي رحمه الله إذا جاءه الزائر غير المرغوب فيه ما أكثره فيستأذن، فإذا كانت عنده أمة وجارية فإذا أراد يعني أن يتخرج من المشكلة فعل لها دائرة دويرة مثل ما يقولون، ووضع أصبعها في الدائرة فقالت ما هو فيها، يعني ما هو في داخل الدائرة لأنه برت الدائرة، فيسمع الذي برا أنه ما هو فيه يعني ما هو في داخل البيت، والمراد به أنه ليس في داخل. هذه يسمونها التورية. إذا حصل شيء في ضرر أو نحو ذلك لا بأس ولا حرج، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة نحن من ماء، فهذا من التورية ولا بأس به ولا حرج. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.